المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوب بهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. هذا تفسير لاسمه تعالى الودود، وقد اختلف المفسرون في تفسيره، فقيل إنه فعول بمعنى فاعل، وقيل إنه فعول بمعنى مفعول، والصحيح أنه يعم النوعين كليهما، كما قال المصنف: فهو الودود الذي يود عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين، وهو المودود لأوليائه وعباده المتقين، بل لا شيء أود إليهم منه، ولا تعادل محبة الله محبة، لا في أصلها ولا في متعلقاتها ولا في كيفيتها. وهذا هو الواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة على كل محبة، ويتعين أن يكون كل محبة تبعا لمحبة الله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وقال تعالى: والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وقال تعالى: وهو الغفور الودود، إشارة إلى أن من أحبه الله غفر له الذنوب ويسره لكل مطلوب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والدليل على وجوب محبة الله تعالى وأنه يجب تقديمها على سائر محاب النفوس قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد تعالى من كانت هذه الأمور أحب إليه من الله ورسوله واتباع مرضات الله. ولهذا كانت محبة الله تعالى هي روح الأعمال، وجميع العبودية ناشئة من محبة الله، ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخر. فهذا هو الإحسان على الحقيقة، إحسان محض ليس المقصود به المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده، ومحبة للشكر من غير حاجة منه إلى الشكر، بل المصلحة كلها عائدة إلى العبد. فتبارك الذي أودع محبته في قلوب عباده المتقين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت إلى حالة تتضاءل عندها المحاب، وتسليهم عن المألوفات، وتهون عليهم المصيبات، وتلذذ لهم مشقة الطاعات، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها حصول محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: محبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله له على محبته صار بها من أصفيائه المخلصين. فنسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا ومن الماء البارد، واجعل كل محبة تعلقت منا بغيرك تابعة لمحبتك. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة الله التي هي أعظم المطالب الإكثار من ذكره، وكثرة الإنابة إليه، وكثرة التقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. والمقصود أن معنى الودود أنه المحبوب المودود أعظم مودة وأصفاها وأخلصها من عباده المؤمنين، الواد لعباده القائمين بمحابه ومراضيه، وله الفضل والمنة في ذلك كله. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا، فبفضله والحمد للمنان. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: والله شكور حليم. فمن أسمائه تعالى الشاكر الشكور، الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه ولا يتركه باطلا بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بلا عد ولا حسبان، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل العظيم، متفق عليه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على سعة فضل الله، وأنه الشاكر لسعي العاملين الذي لا يضيع عمل عامل، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن ترك لأجله عوضه الله خيرا من ذلك، وهو الذي وفق عباده المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك، وأعطاهم من كراماته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل هذا ليس حقا واجبا عليه بالأصل، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، ولهذا قال المصنف: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. وهذا القيل الذي قيده به المصنف أحسن من إطلاق من أطلق ذلك بقوله: كلا ولا سعي لديه ضائع، ما للعباد عليه حق واجب. وكذلك تقييد المصنف للسعي الذي لا يضيعه الله بقوله: إن كان بالإخلاص والإحسان، أي مقصودا به وجه الله،

فإنه ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ومنه قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجبه. ونظير هذا ما أخبر به تعالى من قسمه ليفعلنه، نحو قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، وقوله: لنهلكن الظالمين، وقوله: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يتعلق بقوله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. فإن إيجابه على نفسه ما أوجبه فضل منه وإحسان، لا معاوضة ولا في مقابلة عمل مستقل من أحد من العالمين. فله المنة في هذه الدار وفي دار البرزخ ودار القرار.